بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعون الله تعالى نبدأ درسنا هذه الليلة المباركة. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللقارئ والمستمعين. فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى إلى أن وصلنا إلى كتاب الصوم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من مات وعليه صوم. في حديث البخاري: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، كما سيأتي. فإذا مات وعليه صوم واجب، سواء صوم نذر أو كفارة أو صوم من رمضان، فللولي أن يصوم عنه أو غير الولي، وهذا على سبيل الاستحباب. فإن لم يرغب الولي أن يصوم عنه فإنه يطعم عنه عن كل يوم مسكين. وأما الصيام النفل، صيام التطوع عن الميت، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. لكن الحديث في من مات وعليه، من مات وعليه صيام، من مات وعليه، يعني عليه صوم واجب، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان صوم نذر أو كفارة أو صيام رمضان. الصواب أنه يصام عنه، ولكن هذا الصواب ليس على سبيل الوجوب، لكنه على سبيل الاستحباب. فإن لم يرغب الولي أن يصوم عنه فإنه يطعم عنه كل يوم مسكين. وأما صوم التطوع، يصوم يوم التطوع عن الميت، وكذلك يصلي ركعتين وينوي ثوابه الميت، وكذلك يختم القرآن وينوي ثوابه الميت، أو يطوف بالبيت سبعة أشواط وينوي ثوابه الميت، أو يسبح وينوي ثوابه الميت. هذا قال به بعض العلماء قياسا على ما ورد. اللي ورد أربعة أشياء: الدعاء والصدقة والحج والعمرة، ويدخل في الصدقة والأضحية. هذه التي وردت في النيابة ينام عن الميت، وأما عداها فلم يرد. لكن بعض العلماء كالحنابلة والأحناف وغيرهم قاسوا هذه كلها، قالوا: لا مانع أن تصلي على الميت ركعتين تنوي ثواب الميت، لا مانع أن تصوم عنه تطوع، ولا مانع أن تطوف عنه سبعة أشواط تنوي له، لا مانع أن تختم القرآن وتنوي ثواب له، لا مانع أن أنت تطوف ببيت سبعة أشواط وتنوي ثواب الميت. وذهب آخرون من العلم وهم المالكية والشافعية بالمنع، وقالوا: الأصل في عبارة الحظر والمنع، فنحن لا نزيد عن ما ورد. اللي ورد هذه الأربعة فقط: يصدق على الميت، يحج عنه، يعتمر عنه، يدعى له، فلا نزيد، لأن العبادات توقفية والأصل فيها الحظر والمنع. هذا هو الأرجح، فالأرجح والأفضل الإنسان يصوم لنفسه وينوي ثم يدعو الميت، يصلي لنفسه ثم يدعو الميت، يختم القرآن لنفسه ثم يدعو الميت، يطوف سبعة أشواط ثم يدعو الميت، وهكذا يسبح لنفسه ثم يدعو الميت. هذا هو الأفضل. نعم. وهذا الأثر الحسن قال: إن صام عنه 30 رجلا، يعني لو كان إنسان مريض عليه 30 يوم من رمضان، ثم جاء 30 شخص وصاموا عنه في يوم واحد، أجزأ عند كما قال الحسن عند بعض العلماء. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. تابعه ابن وهب عن عمرو، ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. وقوله عليه تشعر بالوجوب، أي عليه صوم واجب كالنذر والكفارة أو رمضان، وهذا ويخرج بهذا صوم التطوع، صوم التطوع ليس صياما عليه. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا، ولكن يعني جمهور العلماء على أنه لا يصام عن الميت لا يصام عن الميت رمضان، لأنه وجب أصل الشرع، وإنما يطعم عنه، وإنما هذا خاص بالنذر والكفارة، هكذا أقول. قالوا هذا خاص بالنذر والكفارة، خاص بالنذر والكفارة هو يصام الميت، وأما رمضان قالوا لا يصام عنه، لأن ما وجب بأصل الشرع لا يقضى. نعم. والصواب أنه يقضى، أن الولي يصوم عن الميت ما وجب عليه من صوم نذر أو كفارة أو رمضان، وهذا ليس على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب، إن أحب أن يصوم عنه فله، وإن لم يرغب الصوم عنه أطعم عن كل يوم مسكين. نعم. إن كان له مال من ماله، وإن لم يكن له مال وتبرع أحد فله ذلك. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم بن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. نعم. لها دين الله، فالصوم دين لله، كما أن دين النبي صلى الله عليه وسلم قاس دين الله على دين الآدم، كما أن دين الآدم يقضى فكذلك دين الله يقضى. إذا مات الإنسان عليه الصوم هذا دين لله، كما أن الإنسان إذا مات عليه دين الآدمي يقضى، أعطى الآدمي حقه يقضى، فكذلك دين الله كالصوم والزكاة والكفارة دين لله. نعم. وفي اللفظ الآخر الذي قال اقضوا الله فالله حق بالوفاء، يعني اقضوا الله دينه فالله حق بالوفاء. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى قال سليمان يعني الأعمش فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قالا سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس، ويذكر عن أبي خالد قال حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيس عن الحكم عن زيد. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيس. نعم. عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما. نعم. كلها دليل على قضاء الدين الذي يكون على الميت الصوم، سواء صوم نذر أو كفارة أو صوم رمضان. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس. نعم. يعني العبرة بغيبوبة قرص الشمس وليست العبرة بالحمرة، الحمرة تبقى بعد غيبوبة قرص الشمس ولا تؤثر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما غاب قرص الشمس قال لمن معه اجدح لنا، يعني حرك السويق بالماء، فقال إن عليك نهارا، شوف الحمرة يرى حمرة، فقال النبي اجدح لنا، قال يا رسول الله الشمس، قال اجدح لنا، قال وراجع 3 مرات، ثم قال لما إذا أقبل الليل من ها هنا وادبر ها هنا فقد غربت الشمس وأفطر الصائم، إذا أقبل الليل من جهة المغرب وادبر من جهة المشرق فقد غربت الشمس وأفطر الصائم، ولا عبره بالحمرة التي تكون بعد غيبوبة قرص الشمس. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة أنه قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت عاصم ابن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا جواب الترجمة، متى يحل الفطر؟ إذا أقبل الليل من المغرب وأدبر النهار من المشرق فقد غربت الشمس، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم، هذا يحل الفطر، هذا يحل الفطر إذا أقبل الليل من جهة المغرب وأدبر النهار من جهة المشرق وغاب قرص الشمس، فإنه يحل للصائم أن يفطر. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. نعم، هذا فيه مراجعة العالم والكبير، هذا راجع ثلاث مرات يراجعه، وذلك أن الصحابي هذا ظن أن الحمرة، يرى الحمرة بعد غروب الشمس يظن أن لها تأثير، قال انزل فاجدح، اجدح هذا الشراب للصائم مثل ما الأشربة، سويق يبل بالماء ويحرك، حركه يعني حركه بالعصا اللي معه، قال انزل فاجدح لا حركه، قال رسول الله وامسيت، قال شوف الحمرة، فقال انزل فاجدح، قال لو امسيت، فقال انزل فاجدح، فقال إن عليك نهارا، جعل الحمرة نهار، ثم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المغرب وأدبر النهار من ها هنا وأشار المشرق فقد أفطر الصائم. إذا قال العبرة بغيبوبة قرص الشمس، إذا غاب قرص الشمس ولا ترى شيء قرص الشمس هذا معنى غربة الشمس، الحمرة تبقى، الحمرة ما عليك منها، الحمرة لا لسلاة تأتيه، هذا اللي جعل الصحابي يقول يا رسول الله أمسيت ثلاث مرات إن عليك النهار لو أمسيت، يرى الحمرة، الحمرة بعد غروب الشمس لا لا لا تؤثر. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب يفطر بما تيسر عليه بالماء وغيره. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سمعت عبد الله أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب تعجيل الإفطار. وقال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. نعم، هذا فيه دليل على استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، إذا تحقق غروب الشمس. نعم، كما أنه يستحب تأخير السحور ما لم يخشى طلوع الفجر. نعم، إذا تحقق غروب الشمس فإنه عليه المبادرة، والمبادرة سنة سنة، وفي مخالفة لأهل الكتاب، أهل الكتاب وكذلك بعض الفرق المبتدعة كالرافضة فإنهم لا يفطرون إلا عند اشتباك النجوم. السنة المبادرة بالإفطار من حين غروب الشمس، أما التأخر للظلمة كما يفعله اليهود أو يفعله بعض أهل البدع هذا مخالف السنة. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لنا أو انزل فاجدح لي، قال: لو انتظرتها حتى تمسي، قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. أشار إلى المشرق، يقول في السابق. إيه نعم، قال في السند السابق وأشار بإصبعه قبل المشرق. أقبل من جهة المشرق يعني، وأدبر من جهة المغرب. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما لا أدري أقضوا لا أدري أقضوا أم لا. نعم، هذه المسألة، هذه الواقعة حدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر أسماء، أنهم أفطروا في يوم غيب، ظنوا أن الشمس غربت، ثم طلعت الشمس بعد أن أفطروا، ما عندهم ساعات مثل الآن، ما كان عندهم ساعات، كانوا يقدرون الأوقات بالتقدير بالأعمال بالقراءة وكذلك الليل، ما عندهم ساعات، فاليوم كان يوم غيب، ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا ثم طلعت الشمس، فهل قضوا؟ قيل لهشام أحد الرواة: هل أمروا بالقضاء؟ قضوا هذا اليوم؟ قال: بد من قضاء، يعني لا بد. وفي رواية أنه قال: لا أدري هل قضوا أم لا. بعض العلماء كشيخ سام تيمية يقول: بد من قضاء، يقول هذا من يعني اجتهاد من هشام، ويرى شيخ الإسلام وجمع من العلم أنهم لا يقضون، لأنهم جاهلون بالحال، والجاهل بالحال معذور. والقول الثاني لأهل العلم وهو قول الجمهور أنهم يقضون، وهذا هو الصواب، يقضون هذا اليوم، لمن أفطر في يوم غيم أو غيره، يعني أفطر يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنه لم تغرب، يقضي هذا اليوم عند جمهور العلماء. وقال آخر من العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة أنهم لا يقضون، لأنهم جاهلون بالحال، والجاهل بالحال معذور، الجاهل بالوقت والجاهل بالحال معذور. وقول هشام: بد من قضاء أو ما أدري هل قضوا أم لا، هذا قالوا إن هذا فيه اجتهاد من هشام. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم الصبيان. وقال عمر لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام، فضربه. نعم، قال عمر لنشوان سكران في رمضان: ويلك، الصبيان يصومون وانت تشرب الخمر، ثم ضربه، ثم أدبه وجلده. يعني الصبيان يعلمون، الصبيان ينشؤون، وكان الصحابة ينشئون الصحابة ويصومونهم حتى يتعودوا، ويعطونهم اللعبة من العهن من الصوف يتلهى بها إذا بكوا حتى يأتي وقت الغروب، باب التمرين والتدريب، كما أن ابن سبع يؤمر بالصلاة لسبع وما تجب عليه، ويضرب عليها لعشر للتمرين والتدرب، لأن لو ترك ولم يؤمر بالصلاة حتى بلغ عشر أو اثنين أو خمسة ما صلى، يصعب عليه. وكذلك الصيام يدرب ومرن إذا كان يستطيع ولو بالعشر وكذا، فكان الصحابة يصومون الصبيان الصغار. وفي هذه القصة أن عمر رضي الله عنه رأى سكران يشرب الخمر في نهار رمضان، فقال: ويلك، الصبيان يصومون وانت تسكر، ثم أمر بجلده، ضربه. ويلك وصبياننا صيام، الصبيان يصومون وانت ما ترايح حمرة الشهر. نعم، ثم ضربه وجلده. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن ذكوان عن الربيع بنت المعوذ أنها قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار، من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار. نعم. أسماء من؟ أسماء الربيع، عن الربيع بنت المعوذ. نعم. هذه قصة فيها أن اليوم الأول، الطور الأول من أطوار الصيام، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أوجب الله صوم يوم عاشوراء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ينادي أن اليوم يوم عاشوراء، من كان صائما فليتم صومه، ومن كان مفطرا فليصم بقية يومه. وقالت الربيع كنا بعد ذلك نصوم صبياننا ونصومونه بالتمرين، فإذا بكى أحدهم على الطعام نعطيه اللعبة من العهن من الصوف يتلهى بها حتى يأتي وقت الغروب. هذا هو الشاهد. نعم، شاهد تمرين الصبيان. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام، لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم. قال البخاري رحمه الله تعالى: وما يكره من التعمق. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. نعم. والوصال كما سبق هو أن يصل الليل مع النهار ويصوم، يصوم الليل مع النهار يومين أو ثلاثة، لا يأكل لا في الليل ولا في النهار، يصوم الليل مع النهار يومين أو ثلاثة. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم اليومين والثلاثة، فأراد الصحابة أن يفعلوا مثله فنهاهم عليه الصلاة، وقال: لا تفعلوا. هذا دل عليهم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خاص به الوصال. قالوا: يا رسول الله، أنك تواصل، كيف تنهانا عن الوصال؟ قال: إني لست كهيئاتكم، إني أبيت أطعم وأسقى، وفي لفظ إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أبيت يطعمني ربي ويسقيني. قال بعضهم إنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة، ولكن هذا قول ضعيف، لأن لو كان يؤتى بشراب وطعام من الجنة ما صار صائم، صار مفطر. والصواب أن معنى أطعم أن الله يفتح عليه من مواد إنسه ونفحات قدسه والذكر الذي يصله بربه ما يغنيه عن الطعام والشراب. اتصاله بالله وصلته بربه ومناجاة ربه وما يفتح الله عليه من مواد قدسه ونفحات قدسه ومواد أنسه يغنيه عن الطعام والشراب، كما قيل لها: أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهي عن الزاد. فالصحابة لما أرادوا أن يواصلوا نهاهم، يدل على أنهم الخصائص عليه السلام. ولكن الصحابة من بعضهم قال يعني قال: يا رسول الله، نريد أن أفعل مثل فعلك. ولهذا قال البخاري: وما ينهى عن التعمق، لا تعمق الإنسان. فلما أبوا أراد أن يبين لهم أنهم لا يستطيعون هذا المشقة، واصل بهم يوم 28 واليوم 29 يومين صوما الليل مع النهار، ثم رأوا الهلال ما تم الشهر. قال: لو بقي يوم 30 لا وصلتكم اليوم الثالث، من باب التأديب والتعزير، يعني يبين لهم أنهم لا يستطيعون هذا المشقة عليهم، وأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء أخذ العلماء من هذا أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صوم النهار مع الليل مع النهار. وأما صوم غير النبي صلى الله عليه وسلم فهو إما مكروه حرام، لأن نهى عنه، قال: لا تواصلوا، وأنه إما للتحريم أو للكراهة. والصوم أنه للكراهة، لأنه لو كان للتحريم ما فعله النبي والصحابة، ما يفعل المحرم عليه الصلاة والسلام، أنه واصل بهم يوما بعد يوم، فهو منهي عنه. ولكن يجوز الوصال إلى السحر، إلى السحر ما في مانع، يواصل إلى السحر يعني يصوم الليل إلى وقت السحر، ثم يأكل أكلة واحدة في السحر، يجعل سحوره عشاء وعشاء سحوره مرة واحدة، هذا لا بأس به جائز. لكن الأفضل منه المبادرة بالإفطار من غروب الشمس. والوصال حرام فالأحوال ثلاثة. الحالة الثالثة، الحالة الأولى أن يصوم الليل مع النهار، هذا مكروه وحرام ما يجوز. أو الحالة الثانية أن يواصل إلى السحر، يأكل مرة واحدة في السحر، هذا جائز. الحالة الثالثة أن يفطر من حين غروب الشمس، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا: إنك تواصل، قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. يعني أنه يفتح عليه عليه الصلاة من مواد نفحات القدس ومواد أنسه، ويلهم من الأذكار ما لا يكون للأمة، فيغني عن الطعام والشراب. ولهذا أهل الجنة يلهمون التحميد كما يلهمون النفس، يتلذذون بالتحميد، والجنة ما فيها تكليف، لكنهم يتلذذون بالتحميد كما يتلذذون بالنفس. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. نعم، وهو ربه سبحانه وتعالى. نعم، هذا كما سبق. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. لم يذكر عثمان رحمة لهم. نعم، من باب الإرفاق بهم. البخاري رحمه الله تعالى: باب التنكير لمن أكثر الوصال. رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. التنكيل يعني التعزير والتأديب. الصحابة لما امتنعوا عزرهم واصل بهم يومين، 28 و29 يومين ما يأكلون لا في الليل ولا في النهار، وقال: لو بقي اليوم الثالث وصار الشهر 30 زدتكم يوم اليوم 30. تنكيل. نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله. قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر لزدتكم. كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. كالتنكيل يعني التعزير. واصل رأوا الهلال ثم أوصل بهم لهم 28 ولهم 29، ثم رأوا الهلال ما تم الشهر، فقال: لو تم الشهر 30 لا وصلتم اليوم الثالث. من باب التعزير والتأديب يبين لهم أنهم لا يستطيعون، والنبي منعهم من باب الرحمة والإشفاق عليهم. نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن موسى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل. قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فاكلفوا من العمل ما تطيقون. نعم اكلفوا يعني يعملوا ما تطيقون يعني. وهذا في مشقة، في مشقة يصل يومين ثلاثة ما يصوم الليل مع النهارين ثلاثة مشقة. ومع ذلك يقال إن بعض الناس أو بعض العلماء بعض الصحابة يرى أنه لا بأس بالوصال، وفعله بعض العباد. ويقال أن ابن الزبير رأى أنه فعل هذا، وأنه يقال أن أطول من ما روي عنه أنه وصال، قال ابن الزبير أنه واصل ستة أيام أو سبعة أيام ما أكل، لا أكل في الليل ولا في النهار صار. إن صح هذا يقول فعلها ابن الزبير، ولكن في اليوم السابع لما أجاء نفطر أفطر بالدهن عشان يعني مع صارت الآن يابسة ستة أيام سبعة، فيحتاج إلى أن يلين الأمعاء بالدهن، فجعل الدهن يلين أمعاءه. إن صح هذا إجتهاد، لكنه مخالف للسنة، مخالف السنة. إن صح هذا السنة المبادرة كما سبق، الأفضل ما لا تزال الأمة بخير ما عجل الفطر، أفضل المبادرة. والوصال للسحر جائز، أما الوصال اليوم يصوم النهار مع الليل مع النهار فهذا إما مكروه أو حرام منهي عنه. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب الوصال إلى السحر. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. تواصلوا. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقي يسقين. هذا في دليل على جواز الوصال إلى السحر، وأنه لا بأس له، جائز، لكن أفضل منها المبادرة بالفطر من حين غروب الشمس. نعم. قال البخاري رحمه الله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفقا له. ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. أوفق. نعم. ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن فصليا. قم الآن فصليا. فقال له سليمان إن سلمان فقال له سلمان: إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى لما هجر المدينة، آخى بين المهاجرين والأنصار. مش معنى آخى يعني ربط كل واحد من المهاجر بالمسلم وقال: هذا أخوك، وصاروا يتورثون بهذه الأخوة مثل أخوة النسب، ثم نسخ ذلك. كل واحد من المهاجرين يربطه بواحد من الأنصار وهذا أخوك. فكان الأنصار رضي الله عنهم من مواساة لأخوانهم إذا آخى النبي بين واحد من الأنصار جاء وأعطاه نصف ماله. ومن ذلك أن عبد الرحمن بن عوف وآخى به النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصاري الربيع فقال هذا أخوك. فقال له لعبد الرحمن عوف أنت أخي الآن أريد أعطيك نصف مالي أقسم مالي نصفين لي نصف ولك نصف ولي عندي زوجة ثانية الآن أريد واحدة منهم أطلقها فتعتد ثم تزوجها أنت ثم المؤاخاة. فقال عبد الرحمن عوف بارك الله لك ذلك ومالك دلوني السوق. فجاء عبد الرحمن وصار يبيع ويشتري حتى صار من أغنياء الصحابة. لكن المؤاخاة بينهم صار يتوارث قال هذا أخوك خلاص يصير يرثه. ثم نسخ الله ذلك وقال ونزل قتالة وأولو الأرحام بعضهم البعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان الفارسي وأبو الدرداء قال هذا أخوك. فصار بينهما أخوة. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يتعبد كثير يتعبد وأهمل أهله وأهمل زوجته واللي يصلي الليل وصوم النهار وزوجته تركها. فرأى سلمان أبو الدرداء متبذلة لبس متبذلة على ثياب ما غير مناسب ما لك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ما له حاجة في الدنيا معرض ما بعيد عنا ما يدري عنا. فهو يصوم النهار ويصلي الليل مشغول. فجاء زار أبو الدرداء سلمان أخوه أبو الدرداء أخوه ربطنا بينه صنع له طعام صنع له طعام في النهار. فقال أبو الدرداء سلمان كل. قال وأنت؟ قال أنا صايم. قال ما أكل حتى تأكل والله لا أكل حتى تأكل. هذا الشاهد من الحديث أن باب ما نقسم على أخيه. قال ما أكل حتى تأكل. فأفطر أبو الدرداء ثم نام عنده. لما نام عنده قام بيصلي أول. قال أبو سلمان لا خليك نايم نم. لما صار نصف الليل قام أبو الدرداء يصلي قال لا نم الآن. فلما كان آخر الليل قام قام سلمان قال من الآن. فقام أبو الدرداء وسلمان يصليان الآن. ثم قال سلمان لأبو الدرداء إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا في اللفظ الأخير وإن لضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. فجاء أبو الدرداء وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق سلمان. وفي رواية نكر قال صدق سلمان. هذا في الشاهد أنه ينبغي الإنسان أن يؤدي الحق كل له حق. تؤدي حق ربك وحق الضيف وحق الأهل ماتهم من أهلك. والشاهد أنه أقسم عليه وأفطر ولا بأس بالإفطار في صوم النفل. نعم أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل نسأل يقول ما هو حكم إسقاط الطفل الذي لم ينفخ فيه الروح؟ يقول ما حكم إسقاط الطفل الذي لم ينفخ فيه الروح الجنين يعني؟ نعم الإسقاط ما ينبغي الإسقاط يتعمد الإسقاط. العلماء يرون أنه يجوز إسقاط النطفة قبل 40 يوما. الحنابلة يقولون لا يجوز إسقاط النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح. إذا كانت نطفة فإذا زاد عن 40 يوم انتقلت النطفة إلى علقة فلا ينبغي الإسقاط. ولكن إذا سقط الجنين فهذا في تفصيل. إن كانوا تبين في خلق الإنسان تكون أمه نفساء تأخذ حكم النفساء وتترك الصلاة. أما إذا سقط دون أن يخلق صغير شهر أو شهرين قطعة لحم أو دم فهذا دم فساد ليس لها حكم النفاس وإنما تصوم وتصلي تحفظ تصوم وتصلي يعتبر مثل النزيف. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يقول هل تطويل شعر الرأس سنة؟ نعم تطويل يعني ترك شعر الرأس حلقه مباح ولكن تركه سنة إذا أراد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تركه سنة لو نقوا عليه اتخذناه لكن له كلفة ومشقة ومن كان له شعر فلكم يعني يحتاج إلى دهن وغسل وكذا. حلق مباح لكن تركه كالنبي ما يحلق رأسه إلا في حج وعمره ما يحلق رأسه إلا في حج. لكن كان إذا طال الشعر يوصل إلى الأذن يسمى وفرة، وإذا وصل الكتف يسمى جمة. فكان شعر النبي إما وفرة أو جمة، يقص ما إذا وصل إلى الأذن أو الكتف، ولا يحلق الشعر كله إلا في حج وعمرة. هذا أفضل إذا حب الإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحلق مباح جائز، لكن تركه كما قال لما أنت تركه سنة، لو نقوى عليه لاتخذناه، لكن له كلفة ومشقة ومن كان له شعر فله كلمة، يعني يقول احتاج إلى تعب تغسل دهن الشعر كثير، فهذا إذ يقوى عليه طيب، ولما يقوى يحلق لا بأس. نعم. لكن شيخنا ليس ولاة النهي في السنة، بحيث النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصف الخوارج سيماهم التحليق. تحليق نعم، هذا علامة لهم، هذا علامة يعني علامة حلق رؤوس، يشددون في حلق يتعبدون. الخوارج يحلق رأس يتعبد عبادة، يكون الرأس محلوق، هذا من باب التعبد، لكن هذا يختلف، ما من باب التعبد، تحلقهم حلق مباح، ما تتعبد مثل الخوارج يشددون ويلزمون. نعم. هذا ما في إلزام، هل ما حب يحلق رأسه ولا ما حب يتركه، ولو ليس تعبدا كالخوارج، الخوارج يلزمون، يلزمون حلق الرأس محلوق، الرأس اللي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم محلوق الرأس. نعم. لكن قد يقول قائل شيخنا أن في هذا في عصرنا الحاضر أن الذين يطولون شعر رأسهم هم الخوارج. إذا كان يعني إذا كان في تشبه فلا، تشبه بعض أهل البدع، كان سابقا في زمان يقول الطائفة يسمونها الخنافس في بريطانيا يوفرون شعورهم، وكانت الهيئات عندنا يأمرون الشباب بقص الشعر لئلا تشبهوا بهم، طائفة يسمونها الخنافس، قادم منكم ما أدركتموهم قبل سنين، بعضكم ما أدركتم، سموها الخنافس لكم في بريطانيا فرقة، فكانت الهيئات عندنا في المملكة يتبعون الشباب ويحلقوا رؤوسهم حتى لا تشبهوا بهم، فإذا كان في تشبه لا، عشان ما يجوز تشبه، لكن المقصود هنا الاقتداء به، إذا كان المقصود اقتداء رجل راح بعض الناس يقول أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليه أنت تحلق رأسك أقتدي؟ هو حلق اللحية، كيف تقتدي بالرسول في حلق الرأس وتحلق لحيتك؟ ما هو بصادق هذا، يحلق لحيته ويبقي شعره ويقول أنا أتشبه بالرسول، أنا أقتدي بالرسول. نعم. هناك شيخنا مسألة استطرادية، الآن كثر في أوروبا يا شيخ أنهم يوفرون لحاهم. نعم. ونجد أن بعض الشباب من المسلمين يوفرون لحاهم كذلك، لا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لكن اتباعا لهؤلاء الأوروباويين. فهل الإنسان يؤجر على هذا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤثم؟ يعني بعض الناس يقول أنهم بعض الغربيين صاروا يوفروا لحاهم، فهل المسلمون يحلقوا لحاهم ويخالفهم؟ لا، هم رجعوا إلى السنة الحمد لله، ما دام رجعوا إلى الفطرة بعد هذا نريد يتوبون ويرجعوا إلى الإسلام يكونوا معنا، فإذا رجعوا إلى الفطرة فالحمد لله، رجعوا ووفروا لحاهم، أيضا نريد بعد يرجع يتوبون ويرجعوا إلى الإسلام يدخلون في الإسلام، هذا المطلوب، فإذا وفروا لحاهم ما نحلق لحانا، نحن الآن ثابتون على السنة، هم الذي رجعوا إلى الفطرة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول جاءني آخر رمضان وأنا في مكة، فهل أخرج زكاة الفطر في مكة أم أخرج في بلدي؟ الزكاة عن البدن تخرج في البلد الذي أنت فيها الآن، وإن كان لك عائلة فأنت بالخيار، إن وكلت العائلة يخرجون زكاتهم في البلد، وإلا تخرج أنت، أو لك أن تخرج زكاتك وزكاتهم أنت في البلد الذي أنت فيه تبع البلد، إذا جاءك رمضان وأنت في بلد تخرج زكاة عن نفسك وعن أهلك إن شئت، وإن شئت أن توكل أهلك في بلدك يخرجون عنهم وتخرج أنت صاع عنك في البلد التي أنت فيه فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. وهذا سائل يقول ما هي صفة رفع اليدين في الدعاء؟ هكذا كاستطعام المسكين، يضم يديه إلى بعض، استطعام المسكين، المسكين يأخذ ماذا يعمل؟ يفرج ولا يديه يضمها؟ بعض الناس هكذا يدعو، لا ضم يديك، استطعام المسكين، مسكين بين يدي الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل ثبت في السنة صلاة تطوع بعد صلاة العصر؟ لا، صلاة العصر وقت نهي، قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تغرب، لكن ذوات الأسباب بعض ما يرى أن تفعل، سنة الوضوء، تحية المسجد، صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، هذه لها سبب، لها سبب، بعض العلماء قال إنها تفعل ذوات الأسباب. نعم. أحسن الله إليكم وهذه العمل. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تسأل وتقول: امرأة أنهت مناسك العمرة ولم يبق لها إلا أن تأخذ من شعرها، لكنها جمعها زوجها قبل الأخذ من شعرها، فهل عليها شيء؟ نعم عليها، إذا كانت مطاوية عليها شاة تذبحها، عليها شاة تذبحها وتقصر لأنها ما تحلت ثم تقصر. نعم أحسن الله إليكم. أما هذا السؤال يا شيخ، فيقول: بعض الإخوة من مالي يعيشون في فرنسا ويقولون لا يستطيعون أن يهاجروا إلى مالي لأنه لا يوجد علماء أو طلبة علم سلفيين في مالي، فما حكم الهجرة في حقهم؟ طيب، ويبقون في بلاد الكفار بحجة أنه ما يوجد في بلادهم علماء؟ هذا ما هو عذر هذا؟ وإذا قال يجلسوا في فرنسا يجونهم العلماء، يجدون العلماء في فرنسا ولا يجدونها في مالي، هذا ما هو كلامه. نعم أحسن الله إليكم. سائل يقول: يا شيخ، هل يجوز حلق اللحية؟ حلق اللحية حرام، يقول الحف والشوارب وأرخوا اللحية، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، أوفوا، أرخوا، أرجوا، أرجوا، أوامر. ولهذا قال أبو محمد بن حزم: أجمع العلماء على أن حلقها حرام وأن إعفاءها واجب فرض. نعم لكن شيخنا، هل هناك مقدار للحية؟ مقدار اللحية أصل تركها هكذا، تركها هكذا، لكن الفقهاء يقول لا يكره أخذ ما زاد على القبضة، ولكن استدلوا بفعل ابن عمر، فابن عمر كان يأخذ من لحيته إذا حج أو اعتمر، ويتأول هذا من التحلل من التفث، يأخذ من شعره ومرأته ومن لحيته، فاستدل بعض العلماء أنه لا يجوز أخذ ما زاد على القبضة منها. لكن الآن الدليل أوسع أو الدعوة أوسع، هم يأخذون منها ما زاد على القبضة في كل وقت، وابن عمر ما يأخذ إلا وقت الحج، أيهما أوسع، الدعوة ولا الدليل؟ الدعوة أوسع من الدليل، الدليل خاص بالحج اجتهاد، إذا حج واعتمر أخذ من شعره ومن لحيته، يتأول أن هذا من التفت، وهذا اجتهاد منه، ما فعله أبوه أو طبعاً عمر ولا فعله الصديق، فالفقهاء خلوا بهذا ما زاد عن القبضة اجتهاد، والذي ينبغي تركه. نعم يعني بحيث لا يهدد. نعم ولا نعم لا يتركها كما خلق الله. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل نسر يقول: إذا خرج الدم من المحرم أو الصائم بسبب جرح، هل يؤثر عليه؟ لا يؤثر، إذا صابه رعاف أو انقلع سله أو جرح ولا يضره. نعم هذا سائل يقول: يا شيخ، الذي يصعب عليه الحفظ كيف يطلب العلم وجزاكم الله خيرا؟ يطلب الحمد لله، لا يأس، يجاهد نفسه ويحفظ ويكرر، وتكرار ينوب مناب الحفظ، إذا عاجز يكرر تكرار ولو نظرا يقوم مقام الحفظ. نعم مثل الآن اللي ما يستطيع حفظ القرآن يكرر ولو في المصحف. نعم أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يسأل يقول: رجل أتى بعمرة ولكن عند وصوله للسعي بدأ من المروة ظنا منه أنه في الصفا، فهل عليه شيء؟ نعم الشوط الأول يسقط، عليه أن يأتي بشوط زائد، فإذا بدأ من المروة إلى الصفا هذا سقط الشوط الأول، فيأتي بسبعة أشواط، يعني بشوط ثامن، فإن كان ما أتى بشوط أتى بسبعة وبدأ من المروة باقي عليه شوط، فإن أتى بالشوط فإلا لا يزال باقي السعي في ذمته. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل ويقول: هل هذه المقولة باطلة أم صحيحة شيخنا؟ الديمقراطية حكم الشعب، لكن إذا كان منها ما يوافق الشرع يقبل وما يخالفه يرد. لا، الديمقراطية حكم الشرع هذا باطل، هذا حكم بالطاغوت، فلا يقبل، إنما الحكم لله ولرسوله، الحكم بالكتاب والسنة هذا الحكم. أما حكم الشعب سواء وافق الشرع أو خالفه باطل، المهم المصدر، لأن المصدر هو الشعب صار. نعم فإذا كان المصدر هو الشعب فلا يقبل سواء وافق الشرع أو خالفه. لأن المصدر هو كتاب الله وسنة رسوله لا الشعر. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل ورد من السنة أو في السنة أن المسافر يترك صلاة الرواتب أو سنن الرواتب؟ نعم المسافر يترك راتبة الظهر القبلية والبعدية وراتبة المغرب وراتبة العشاء فقط، هذه الثلاث. أما سنة الفجر لا يتركها المسافر، وكذلك بين تحية المسجد سنة الوضوء صلاة الليل صلاة الضحى كلها يفعله المسافر، إنما يترك راتبة الظهر القبلية والبعدية إذا قصر الصلاة، يترك الراتبة قبل الظهر وبعدها والراتبة بعد المغرب والراتبة بعد العشاء فقط. نعم السلام عليكم. أنا جيت من المدينة متأخر وصليت العشاء برا المسجد يعني في الطريق هنا، وخشيت على الساعة على طول ونسيت أصلي ركعتين، خشيت على الطواف الأول وخشيت على الساعة على طول نسيت الركعتين اللي هم بتوع سيدنا إبراهيم. صليها ولا غضب إن شاء الله، فيها الكلام فيها خلاف بينها، لكن لابد من محافظة على المستقبل.